نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنشرع بإذن الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة تتضمن معتقد أهل السنة والجماعة، ولا شك أن دراسة معتقد أهل السنة والجماعة له أهميته الكبرى والعظمى، وذلك لأن المعتقد هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، فالمعتقد بمثابة الأساس للبنيان، فالبنيان إن لم يكن له أساس صحيح وقويم فلا يمكن أن تقوم له قائمة، بل مهما على وارتفع سيأتي يوم من الأيام ينهار فيه هذا البنيان لأنه لم يقم على أساس. فكذلك أعمال الجوارح لا تنفع ولا تجدي إلا إذا بنيت على معتقد صحيح. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار الذين يأتون الله تعالى يوم القيامة ولربما قالوا أو قاموا بأعمال خيرية كثيرة من صدقة وغير ذلك، ومع ذلك يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه يوم القيامة يجعل أعمال الكفار هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذه الأعمال لم تقم على أساس صحيح وعلى معتقد صحيح. إذن فلابد للمسلم أن يدرس معتقد أهل السنة والجماعة لتصح عقيدته، وبالتالي تبنى أعماله على أساس صحيح وقويم فتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وصاحب المعتقد الصحيح والسليم هو الفائز يوم القيامة، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الشعراء على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي ينفع يوم القيامة هو صاحب القلب السليم. ولا شك أننا إذا تأملنا في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسنجد أن هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنما دعا قومه إلى التوحيد الخالص وإلى المعتقد الصحيح. فدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تتميز بدعوته لقومه إلى أحكام شرعية وفرعية، بل كان شغله الشاغل دعوة قومه إلى التوحيد الخالص وإلى المعتقد الصحيح، وهو الذي خاطب قومه بهذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب المخلص لله تبارك وتعالى، الموحد لله جل وعلا، صاحب العقيدة الصحيحة. إذن فكل ما ذكرته أو بعض ما ذكرته وما بقي فكثير وكثير جدا، يدل يعني دلالة واضحة على أهمية دراسة معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا اعتنى علماؤنا وأئمتنا بالتأليف في هذا الباب، متقدموهم ومتأخروه، فالمؤلفات في العقيدة الإسلامية الصحيحة كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو باسم المعتقد أو العقيدة، مثل مثلا العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، ومنها ما هو باسم السنة كالسنة للخلال، ومنها ما هو باسم أصول السنة كأصول السنة للإمام أحمد، منها ما هو باسم الشريعة ككتاب الشريعة للأجري. فكل هذه الكتب ألفت في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. ومن هذه المؤلفات المهمة التي ألفت في هذا الباب هذه القصيدة التي بين أيدينا، وهي القصيدة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نشرع في دراسة هذه القصيدة، وهذا المؤلف طبعا عبارة عن أبيات شعرية، عبارة عن قصيدة لا عن نثر، وهذا مما يدل على تنوع طريقة أهل السنة والجماعة في التأليف في هذا الباب أيضا. فمنهم من ألف نثرا، ومنهم من ألف نظما كحال هذه القصيدة التي بين أيدينا. فأقول يعني قبل أن نشرع في شرح هذه المنظومة وهذه القصيدة، لابد أولا أن نعرف بناظمها، لابد أن نعرف أولا بناظم هذه القصيدة، يعني من هو ناظم هذه القصيدة ويعني مؤلفها وجامعها. فأقول ناظم هذه القصيدة باختصار هو ابن أبي داود، ابن أبي داود، وأبوه ووالده هو أبو داود صاحب السنن المعروف. تسمعون سنن أبي داود، سنن أبي داود، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن أبي داود. فصاحب السنن هو والد هذا الناظم، ولهذا يقال له ابن أبي داود، ابن أبي داود. إذن فناظم هذه القصيدة هو ابن أبي داود، كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله. إذن هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، لأن أبو داود صاحب السنن اسمه سليمان ابن الأشعث. إذن فناظم هذه القصيدة هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، السجستاني. وهذا الناظم ولد بسجستان، ولد بسجستان سنة 300 من الهجرة، سنة 300 من الهجرة. إذن فهو من أهل القرن الثالث، هو من أهل القرن الثالث. وتعلمون أن أصحاب القرون الثلاثة قد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ثناء عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فهو من أئمة القرن الثالث الهجري. إذن فكانت ولادته سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا الناظم استوطن بغداد، يعني أقام ببغداد وسكن بها، لأنه من مواليد كما قلنا سجستان، ولكنه عاش ببغداد واستوطنها بعد أن رحل به أبوه وطاف به الكثير من البلدان الإسلامية التي اشتهرت بالعلم في ذلك الزمن، لأن أباه كما قلنا هو المحدث المشهور أبو داود صاحب السنن. وتعلمون أن العلماء المتقدمين كانوا يرحلون كثيرا في طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو داود صاحب السنن كان إذا رحل إلى مكان ما ليطلب الحديث كان يأخذ معه ابنه هذا وهو عبد الله، فرحل به إلى يعني أماكن كثيرة اشتهرت بالعلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل به إلى خراسان وأصبهان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر إلى غير ذلك من المدن التي اشتهرت بالعلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في النهاية كما قلنا استوطن بغداد، عاش ببغداد. وقد أخذ عبد الله ابن أبي داود أخذ العلم عن كثير من المشايخ، أخذ العلم عن كثير من المشايخ، ولعل من أشهر الأسماء التي تلقى عنها العلم يعني نسمي البعض منهم محمد بن بشار. محمد بن بشار معروف خاصة لمن يقرأ يعني الصحيحين البخاري ومسلم، فمحمد بن بشار رحمه الله من شيوخ البخاري، محمد بن بشار المعروف ببندار من شيوخ البخاري، وهو ممن تلقى العلم عنهم عبد الله بن أبي داود. من شيوخه أيضا المعروفين والمشهورين عمرو بن علي الفلاس، وهو أيضا من أئمة الحديث المعروفين المشهورين. ومن المشايخ الذين تلقى العلم عنهم أيضا محمد بن يحيى الذهلي، وكان من أقران الإمام البخاري والإمام مسلم، بل ومن شيوخه إذن فالحاصل أن عبد الله ابن أبي داود رحمه الله تلقى العلم عن الكثير من العلماء والمشايخ، كما أنه تتلمذ عليه على يديه أيضا خلق كثير. فعبد الله ابن أبي داود تتلمذ عنه خلق كثير جدا أيضا. ومن أبرز العلماء الذين أخذوا العلم والحديث عنه أولا أبو الحسن الدارقطني المعروف يعني صاحب السنن المعروف سنن الدارقطني وصاحب العلل وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة، ومن تلاميذه أيضا ابن حبان صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان، ابن حبان من تلاميذ هذا الناظم الذي نحن بصدد دراسة قصيدته. ومن تلاميذه أيضا ابن شاهين، وهو أيضا من كبار العلماء والمحدثين المعروفين. ومنهم أيضا أبو أحمد الحاكم، وهو عالم مشهور أيضا. ومنهم أيضا ابن بطة، ابن بطة يعني صاحب الكتاب المعروف في العقيدة، وله يعني تلاميذ يعني كثيرون لا يحصون كثرة. وعبد الله بن أبي داود رحمه الله قد أثنى عليه كثير من أهل العلم وبينوا فضله ومكانته ومنزلته في العلم، ووصفه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وصفه بالحافظ العلامة الإمام، وصفه بالحافظ العلامة، الحافظ طبعا مبالغة في الحفظ والعلامة مبالغة في العلم، ووصفه أيضا بأنه إمام من أئمة العلم والحديث. وقال عنه أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السير أيضا قال: وكان من بحور العلم، وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، يعني بعض أهل العلم جعل ناظمنا هذا أفضل من والده صاحب السنن، وهذا لمنزلته ومكانته في العلم وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي عنه أيضا: والرجل، يعني ابن أبي داود، قال: والرجل من كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ. تأملوا إلى هذه العبارات، قال: والرجل من كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ. ووصفه الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه بالفقيه العالم الحافظ. وهكذا يعني أقوال العلماء في مدحه والثناء عليه وبيان مكانته وقدره في العلم يعني كثيرة وكثيرة جدا. توفي هذا الإمام سنة 1300 هجرية، توفي سنة 1300 هجرية. إذن كم سنة عاش؟ ولا 86؟ نعم، عاش 86 سنة، عمرا طويلا كان مليئا وثريا بالتعلم والتعليم. إذن توفي سنة 1300. قال الذهبي رحمه الله، وكأنه نقل ذلك عن الخطيب البغدادي لأنه سبقه إلى هذا القول في تاريخ بغداد، قال: وصلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان، 300,000 إنسان وأكثر، يعني صلى عليه صلاة الجنازة أكثر من هذا العدد الكثير. فهذا يعني باختصار ما يتعلق بترجمة هذا الإمام وهذا الناظم. ولكن قبل أن ننهي هذه الترجمة لابد من الإشارة إلى أمرين مهمين ذكر في ترجمة هذا الإمام وهذا العالم وهذا المحدث. من يقرأ ترجمة هذا الإمام في الكتب المطولة كتاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء وغيرهما يجد أن هذا الإمام قد رمي واتهم بشيئين. رمي أولا بالكذب، فقد رووا بإسناد عن أبيه صاحب السنن اللي هو أبو داود، فروى بعضهم بسنده عن أبيه أنه قال: إن ابني عبد الله كذاب، إن ابني عبد الله كذاب. ولكن هذا السند الذي روي عنه الذي روي به يعني هذا الكلام عن أبيه لا يصح ولا يثبت، كما بين ذلك الإمام المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل، لأن هذا الإمام ممن طعن فيه الكوثري المعروف صاحب التأنيب، ورد عليه الإمام المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، فدفع المعلم رحمه الله عن هذا الإمام وبين ضعف الإسناد الذي يروى به هذا الكلام عن أبيه، فبين أن هذا الإسناد فيه مجاهيل وبالتالي لا تثبت ولا تصح هذه المقالة عن والده. ثم يعني كيف تقبل مثل هذه المقالة في حق رجل يعني اشتهر بالثقة وبالضبط وأثنى عليه يعني الكثير يعني من علماء هذا الشأن؟ فلا شك أن مثل هذا الإمام أبعد ما يكون من هذه العبارة التي رويت عن أبيه لو صحت، ولكن كما قلنا هذه العبارة لا يصح إسنادها إلى أبيه الذي اتهمه بماذا؟ بالكذب. الشيء الثاني الذي رمي به هذا الإمام وهذا العالم رمي أيضا بالنصب، رمي بالنصب، يعني قيل عنه ناصبي. والناصبي يعني باختصار هي عبارة تطلق في حق من يبغض الإمام عليا رضي الله عنه وأرضاه، يعني كل من أبغض علي بن أبي طالب يقال فيه ماذا؟ ناصبي، لأنه نصب العداء لعلي ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام وصف بأنه ناصبي، ولكن هذا الوصف أولا يعني ليس له مستند، يعني التهمة الأولى يعني كان فيها إسناد وكان فيها قائل، ولكن هذه التهمة الثانية لا مستند لها أصلا، ليس لها مستند. ثم يقال ثانيا ما تركه هذا العالم من آثار ومن علم يدل على كذب يعني هذه التهمة، لأن نجد حتى في القصيدة التي بين أيدينا نجد هذا الناظم يثني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثناء عطرا كما يقال. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه القصيدة من الأبيات التي ضمنها هذه القصيدة قوله رحمه الله ورابعهم، طبعا كان يتكلم عن الخلفاء الأربعة، تكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قال ورابعهم يعني رابع الخلفاء، ورابعهم خير البرية بعدهم، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. إذن وصف علي رضي الله عنه بأنه رابع الخلفاء الراشدين، وهذا في حد ذاته ثناء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم وصفه أيضا بأنه خير البرية، ثم وصفه أيضا بأنه خير البرية، ثم وصفه أيضا بأنه حليف للخير، يعني لا يفارق يعني في فعل الخير وفعل المعروف. ثم وصفه أيضا بأنه بالخير منجح. إذن فهو من الأئمة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لفعل الخير. فكل هذه الأوصاف يذكرها ابن أبي داود رحمه الله تعالى في مدح الإمام علي رضي الله عنه، فكيف يقال بعد ذلك إن هذا الإمام كان ناصبيا مبغضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكروا أيضا في ترجمة هذا الإمام أنه من الأئمة الذين أظهروا فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحدث بالأخبار التي جاءت في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا شك أن الناصبية لا يفعل يعني مثل هذا، لا يظهر مناقب علي ولو كان يحفظها بل يخفيها ويدسها. إذن فإظهاره رحمه الله لمناقب علي وتحديثه بالأخبار التي جاءت في مناقب علي كل ذلك يدل على كذب هذه التهمة التي رمي بها. ولهذا أثر عن هذا الإمام رحمه الله أنه كان يقول، لأن الظاهر أن هذه التهمة يعني كانت يعني منتشرة في حياته، ولهذا أثر عنه رضي الله عنه رحمه الله أنه كان يقول كل من قال في شيئا فهو في حل، يعني أسامحه، كل من تكلم في بشيء فهو في حل إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. يقول إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب فيقول هذا لا أسامحه يوم القيامة. وهذه العبارة طبعا لا شك أنها يعني تدل بوضوح وبصراحة على كذب هذه التهمة، وأنه ممن يعني يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويجله ويعظمه، كيف لا وهو الذي كما قلنا أثنى عليه في هذه القصيدة يعني ثناء عطرا كما يقال. إذن يعني هذا كما قلت باختصار ما يتعلق بالتعريف بناظم هذه القصيدة وهو ابن أبي داود رحمه الله. هذه القصيدة اشتهرت باسم القصيدة الحائية، اشتهرت باسم القصيدة الحائية لأن قافية هذه القصيدة حرف الحاء، يعني جميع أبيات هذه القصيدة تنتهي بحرف الحاء كما سيأتي، ولهذا اشتهرت يعني هذه القصيدة بالقصيدة الحائية. وهذه القصيدة وهي قصيدة ابن أبي داود الحائية رواها عن ابن أبي داود جمع غفير من أهل العلم وبخاصة تلاميذه كابن بطة وابن شاهين وغيرهما. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن هذه القصيدة قد تواترت عن ابن أبي داود رحمه الله، فهذه القصيدة متواترة عن الناظم رحمه الله، فقد رواها عنه جمع غفير من العلماء والأئمة، وعلى رأسهم كما قلت تلاميذه كابن بطة وابن شاهين وغيرهم من العلماء والأئمة. وهذه القصيدة عدد أبياتها 33 بيتا، 33 بيتا. وقد تجدون في بعض ما نقل من هذه القصيدة عن هذا الإمام أن فيها أكثر من هذا العدد من الأبيات، ولكن الصحيح أن ما زاد على هذا العدد فهو ليس من أو ليس مما نظمه الناظم، بل مما زيد في هذه القصيدة من قبل يعني بعض العلماء وبعض التلاميذ. وأما الذي نظمه الناظم رحمه الله تعالى في هذه القصيدة فعدده كما قلت 33 بيتا لا تزيد عن هذا العدد. وقبل أن نشرع يعني في شرح هذه القصيدة نقرأ إن شاء الله تعالى يعني هذا النظم كله، وهذا حتى يتمكن الإخوة من شكل وضبط هذه الأبيات، لأن بعض الإخوة جاءني يعني اليوم وقال لي معي القصيدة ولكن هناك يعني كلمات أشكلت علي، فأنا الآن سأقرأ يعني هذا النظم يعني كاملا ليتمكن يعني من كانت معه القصيدة ومن كان معه النظم من ضبط وشكل كلمات هذا النظم وهذه القصيدة. يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. ولا تكو ما كش النونة مشي، ولا تكن ولا تكو يعني النون محذوف. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مالكنا، وقل غير مخلوق كلام مالكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن، ولا تك بدن أيضا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث مصرح بكسر الراء. رواه جرير عن مقال محمد، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط، وإنهم للرهط لا ريب فيهم بضم الميم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، بطاعته ينمي، ينمي بفتح الياء وكسر الميم وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ثم قال في نهاية هذه الأبيات: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه هي أبيات هذه القصيدة وهذا النظم. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن البيتين الأولين. يقول الناظم رحمه الله في مطلع هذه القصيدة: تمسك، نعم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، فقول رسول الله أزكى وأشرح. طبعا مثل ما قلت يا جماعة، قد تجدون في بعض الكتب من يذكر هذه القصيدة بأبيات يعني زائدة، بأبيات زائدة، ولكن الراجح أن تلك الأبيات ليست للناظم بل زادها يعني بعض العلماء أو بعض الشراح. طيب نبدأ يا جماعة. يقول الناظم رحمه الله في مطلع هذه المنظومة وهذه القصيدة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طبعا هذه القصيدة افتتحها الناظم رحمه الله تعالى ببيتين عظيمين حث فيهما المسلم على الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب أن تفتتح هذه القصيدة بهذين البيتين، لأن الناظم بذكره لهذين البيتين بيّن رحمه الله المصدر الذي يجب أن تتلقى منه عقيدة المسلم. فالعقيدة أمر مهم ومهم جدا، والعقيدة في أخذها لابد أن تؤخذ من مصادر. فبين الناظم رحمه الله أن العقيدة الصحيحة والقويمة والمستقيمة هي العقيدة المأخوذة من مصدرين عظيمين، وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة الصحيحة لا تؤخذ إلا من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تؤخذ من آراء ومن أهواء ومن خيالات ومن منامات وغير ذلك، بل العقيدة لابد من أخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لها يعني مصدر غير هذين المصدرين الأصيلين الأساسيين. ولهذا قال رحمه الله: تمسك بحبل الله. والمراد بحبل الله هنا هو كتاب الله جل وعلا، هو كتاب الله جل وعلا. فأمر الناظم المسلم أن يتمسك بحبل الله، أي أن يتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى في كل شيء، يتمسك بكتاب الله جل وعلا في كل شيء. وعلى رأس تلك الأشياء أمر العقيدة. فالعقيدة كما قلنا لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة، ولهذا قال تمسك بحبل الله. وهذه العبارة اقتبسها الناظم رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمر الله تبارك وتعالى العباد أن يعتصموا بحبل الله، والمراد بحبل الله في هذه الآية هو كتاب الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله جل وعلا هو كتاب الهداية، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء خاصة في العقيدة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولهذا يعني من اللطائف أن كتاب ربنا جل وعلا مفتتح بسورة عظيمة، وهي سورة ماذا؟ أول سورة في القرآن هي الفاتحة. وفي هذه السورة يسأل المسلم ربه الهداية، يقرأ المسلم في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالمسلم في هذه أو في قراءته لهذه السورة دائما يسأل الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. وهذه الآية يقرأها المسلم في يومه وليلته ما لا يقل عن 17 مرة، يقرأها 17 مرة، في صلاة الصبح مرتين، وفي الظهر 4 مرات، وفي العصر 4 مرات، وفي المغرب 3 مرات، وفي العشاء 4 مرات، المجموع 17 مرة. وبهذه الآية يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ماذا؟ الصراط المستقيم. وطبعا الله جل وعلا بين في هذه الآية ما هو الصراط المستقيم، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي أريد أن أصل إليه: هذه السورة تليها في الترتيب مباشرة ماذا؟ سورة البقرة. وسورة البقرة افتتحها الله تعالى بآيات عظيمة، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية التي بحثت عنها في سورة الفاتحة والتي سألتها في سورة الفاتحة لا يمكن أن تحصلها إلا من هذا الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيا من تسأل الله تعالى الهداية، ويا من تبحث عن الهداية، إن كنت تريد هذه الهداية فعليك بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا، عليك بكتاب الله جل وعلا. إذن فالهداية كلها في كتاب الله، وبالذات ما يتعلق بأمر المعتقد. فالإنسان إذا أراد السلامة لدينه، وإذا أراد أن يتمسك بالمعتقد السليم والصحيح، فما عليه إلا بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. ولهذا يقول الناظم في مطلع هذه القصيدة: تمسك بحبل الله. إذا إن أردت أن تكون صحيح المعتقد وسليم القلب، فما عليك إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا، لأن كتاب الله جل وعلا بين العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية بيانا وافيا، بل ليس هناك موضوع تعالى كتوضيح المعتقد. يعني جميع الموضوعات التي يتطرق إليها القرآن أو كثير منها يتطرق إليها على وجه الإجمال، وأما ما يتعلق بأمر العقيدة فقد بينت في كتاب الله تبارك وتعالى بيانا مفصلا لا نظير له في سائر الموضوعات. ولهذا يقول الناظم في مطلع هذه القصيدة كما قلت: تمسك بحبل الله. ثم قال رحمه الله عاطفا على ما سبق: واتبع الهدى. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ما المراد بالهدى هنا؟ المراد بالهدى هنا السنة، المراد بالهدى هنا السنة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف بخطبة الحاجة: ألا إن أصدق الحديث ماذا؟ كتاب الله، وخير الهدى، في بعض الرواية هكذا، في رواية وخير الهدي، في رواية أخرى وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدى هدى محمد. إذن فبعد أن أمر الناظم رحمه الله تعالى بالتمسك بكتاب الله، تمسك بحبل الله، عطف على ذلك الأمر باتباع الهدى، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يمكن أن ينفك عن السنة، لأن السنة هي التي شرحت القرآن وبينته ووضحته وفصلته. ولهذا لما تحدثنا في تفسير يعني سورة الحجرات عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تحدثنا في هذه الآية عن أهمية طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة، وأن اتباع الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفك عن اتباع السنة. وذكرنا بتلك المناسبة يعني مذهب الجماعة التي تسمي نفسها بالقرآنيين، والذين ادعوا استغناءهم بكتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا يعني انحراف يعني هذه الطائفة وبعدها لا عن السنة فحسب، بل حتى عن كتاب الله تبارك وتعالى. إذن فالمؤمن كما أنه مأمور باتباع كتاب الله جل وعلا، فهو مأمور أيضا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي التي شرحت القرآن وبينته ووضحته. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذن فهذا يعني الصدر من البيت بين فيه الناظم كما قلت سالفا المصدرين اللذين يتلقى أو تتلقى منهما العقيدة الصحيحة. إذن فالعقيدة الصحيحة لا توجد إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني كان أئمتنا كالإمام الشافعي وأحمد وغيرهما يقولون في بعض أبواب العقيدة كباب الأسماء والصفات، كانوا يقولون: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا مسائل العقيدة، جميع مسائل العقيدة تجري على هذا النحو. فالمسلم يعتقد بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، وجميع من خرج عن هذين الأصلين وقع في الابتداع والإحداث والعياذ بالله. ولهذا تأملوا قول الناظم بعد ذلك: ولا تك بدعيا. يعني سبحان الله، يعني إن لم تتمسك، وخاصة في أبواب العقيدة، إن لم تتمسك بكتاب الله وبسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستكون لا محالة من أهل البدع والأهواء. يعني نتيجة يعني مفروغ منها كما يقال. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، إن لم تفعل ذلك ستقع في الابتداع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك: ولا تك بدعيا. إذن فجميع من أعرض عن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في أبواب العقائد فهو من أهل البدع والأهواء بلا شك. وكأن الناظم رحمه الله أخذ هذا المعنى من حديث العرباض ابن سارية، الحديث المعروف المشهور الذي يقول فيه هذا الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بماذا؟ بسنته وسنة خلفائه. ثم قال بعد ذلك مباشرة: وإياكم ومحدثات الأمور. ما معنى ذلك؟ كما قال الناظم: إن لم تتمسك بهذا فستكون لا محالة بدعيا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. إذا فالإنسان إذا أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقع وسينغمس والعياذ بالله في البدع والمحدثات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في خطبة الحاجة يعني كان يردد هذه العبارة: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. يعني الإنسان إذا لم يتمسك بخير كتاب وبخير هدي فسيقع والعياذ بالله في شر المحدثات. إذا هذا المعنى مأخوذ من هذه النصوص النبوية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا. ولهذا طيب نواصل إن شاء الله بعد الأذان. طيب إذا تحدثنا في أو قبل الأذان عن قول الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ثم يعني ذكر بعد ذلك يعني قوله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طبعا يعني بقي كلام يتعلق بهذين البيتين وما يستفاد أيضا من هذين البيتين، والظاهر أننا سنرجع ذلك إلى يعني الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى يعني نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة يعني قبل نهاية المجلس. ولكن يعني قبل ذلك يعني عندي تنبيه يعني مهم يتعلق بهذا الدرس. طبعا هذا الدرس سيكون مرة في الأسبوعين، يعني كما الجمعة الجاية ما كاش درس، يعني راح يكون مرة في أسبوعين. والسبب في ذلك أنني كنت يعني وعدت إخوة بأن أقيم يعني درسا في مسجدهم، ولما بلغهم أنني يعني أضفت درسا في هذا المسجد يعني أتوني وأحرجوني وقالوا: كيف يعني وعدتنا وكذا. فيعني وعدتهم ثانية أن أفتح درسا في مسجدهم، ولما يعني تعذر علي أن يكون لي درس ثالث في الأسبوع يعني اضطررت أن أجعل يعني الدرس مناوبة يعني يوم الجمعة بين هذا المسجد والمسجد الآخر، فراح يكون جمعة هنا في شرح الحائية والجمعة التي تليها في المسجد الآخر، والمسجد هذا في قصرين مسجد مقناش ولا تسمعوا به. فالجمعة الجاية إن شاء الله راح يكون الدرس في يعني مسجد تقصرين هذا في مقناش، ولعله سيكون إن شاء الله تعالى في كتاب آخر قد يكون في شرح العقيدة الوسطية. إذا ما راح يكون يعني الأسبوع هنا في شرح الحائية ثم أسبوع هناك في شرح العقيدة الوسطية، فأرجو يعني المعذرة عن هذا يعني الاضطراب إن صح التعبير. يوم الجمعة نعم، ف فجمعة هنا وجمعة هناك وهكذا. لعل تكون فرصة يعني يعني تتعارفوا. لا ثلاثة طبعا هذه ثابتة. نعم قل لا أحد في غنى عنه خصوصا إن كان من شيخ يعلم الناس أمور دينهم. هذا يعني يسأل الدعاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. هذا يقول قرأت في حسن المسلم دعاء وأنا على عهدك ما استطعت. ما المعنى العميق لهذا؟ طبعا ما كان معنى عميق ما ورد. طبعا ما من إنسان إلا وقد أخذ عليه عهد بماذا؟ بتوحيد الله تعالى والإخلاص له وطاعته. فالإنسان في يعني هذا الدعاء يعني يقول مخاطبا ربه جل وعلا وأنا على عهدك ما استطعت. يعني لا شك أن الإنسان مهما حرص على أن يكون على العهد بالتوحيد والإخلاص والطاعة فلابد أن يحصل منه ماذا؟ يعني خلل وزلل. ولهذا يقول وأنا على عهدك ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم. أسئلة تتعلق بالفقه هذه نخليها اليوم الثلاثاء إن شاء الله. يعني درس العقيدة يعني نقدموا الأسئلة اللي عندها علاقة بالعقيدة ودرس الفقه نقدموا الأسئلة اللي عندها علاقة بالفقه. قوله فتطعن في أهل الحديث وتقدح. احنا وصلنا البيت كيفاش أول بيت ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن. أنا الظاهر قريتها فتطعن ويا الظاهر فتطعن. نعم بالنص فتطعن في أهل الحديث وتقدح بالنص. نعم لأنها وقع في جواب ماذا؟ النهي. نعم يقول هل القرآنيون يكفرون بجحدهم للسنة؟ أكيد. ليه يجحد بالسنة كيف ما يكفر؟ يقول لماذا لم يفتتح الناظم بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا ما عندي جواب خاص بالمؤلف فالله أعلم يعني لماذا يعني لم يفتتح بذلك. لعله يعني أراد الاختصار وأن يعني تقل الأبيات ولعله فعل ذلك فيما بينه ونفسه كما يقال ثم بعد ذلك يعني كتب الأبيات الله أعلم. وإن كان يعني جرت يعني عادة يعني أهل العلم إذا نظموا يعني قصائد طبعا يفتتحونها يعني بالحمد والثناء وغير ذلك. ولعل المؤلف يعني ذكرها يعني هكذا يعني جاءت مناسبة. لعل المؤلف يعني رحمه الله يعني لم يرد أن يكون يعني نظمه هذا يعني كما يقال يعني نظما رسميا يعني ليدرس وكذا وإنما جاءت مناسبة فقال فيها أبياتا تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة فيعني تناقلها تلاميذه وأذاعوها وهكذا الله أعلم. المهم يعني السبب الخاص الذي حمل المؤلف على ذلك الله أعلم به. ثم طبعا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني كل أمر ذي بال لم يفتتح بالحمد وغير ذلك فهو أقطع يعني تلك الأحاديث لا تصح. يعني تلك الأحاديث يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أحاديث ضعيفة. وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى إذا شرحنا العقيدة الواسطية في المسجد الآخر. لأن شيخ الإسلام طبعا افتتح كتابه بالحمد والثناء. يقول يقول: هل إذا خاف الإنسان من ضرر الجن في واد أو مكان مظلم قد يقع في الشرك الأكبر؟ طبعا لا، هذا خوف طبيعي، يعني كون الإنسان يخاف من عدو، يخاف من جني، وطبعا وخوفه هذا طبعا له أسباب. هو سمع مثلا بأن هذا الواد فيه جن وهناك أناس أوذوا فخاف منهم، طبعا هذا خوف طبيعي يعني لا يضر يعني صاحبه، لا يضر صاحبه. قلت أن الناصبية هو من يبغض عليا وأهل البيت، فهل يجوز أن نستعملها نحن أهل السنة أم هي كلمة من استعمال فرقة الشيعة؟ طبعا يجوز لنا أن نستعملها في من اتصف بذلك، يعني من كان يبغض أهل البيت فأهل السنة يصفونه بأنه ناصبي. يقول: هل دراسة العقيدة واجبة أم مستحبة إذا كان الإنسان يؤمن بها إجمالا؟ طبعا أما يعني معرفة العقيدة على وجه الإجمال لا شك أنه واجب عيني، يعني كون الإنسان يعني يعرف ما معنى العقيدة في الله والرسل والكتب والملائكة وغير ذلك، هذا مما يجب عينا على كل إنسان. ولكن تفاصيل، طبعا تفاصيل العقيدة ويعني يعني معرفة يعني أقوال المخالفين وكيفية الرد عليهم، طبعا هذه من فروض الكفاية. بالفواضل، يقول البيت العاشر: بالفواضل تنفح، يا أخي هكذا تنفح ولا تنفح؟ أنا اللي أنا شافي تنفح. يقول: هل يعذر شخص يدعو أولياء الصالحين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون؟ طبعا لا شك أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، ولكن فعل ذلك هل يعذر أو لا؟ طبعا هذه المسألة فيها تفصيل لعله يعني يأتينا إن شاء الله تعالى في يعني بعض المناسبات. يقول: ما هو ضابط القرن؟ طبعا العلماء طبعا يعني اختلفوا في ذلك، يعني العلماء اختلفوا يعني في تحديد يعني ضابط لذلك، ولكن المعنى العام للقرن واضح، وهو ذهاب جيل وإتيان جيل آخر بعده، ذهاب جيل وإتيان جيل آخر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. إذن فإذا ذهب جيل من الناس وجاء جيل آخر فيقال للجيل السابق قرن وللجيل اللاحق قرن. ولهذا طبعا هناك مثلا قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وليس معنى ذهاب الجيل أن يذهب كله، بل المقصود أن يذهب معظمه. ولهذا يعني وجد في عهد حتى أتباع التابعين وجد صحاب، حتى في عهد أتباع التابعين يعني وجد يعني بعض الصحابة الذين طبعا عمروا طويلا. فهذا هو يعني المعنى العام لذلك. وأما يعني تحديد ذلك بالسنوات طبعا فيه خلاف، يعني منهم من قال يعني 100 سنة ومنهم من قال أقل من ذلك. فالمهم يعني كما قلنا المعنى العام هو ما سبق. أسماء الله متبينة باعتبار هذا، إذا جاءت يعني الحديث عن الأسماء والصفات ممكن أن يسأل هذا السؤال. هذا يقول: هل يجوز قول لا حياء في الدين؟ وقال لي بعض الإخوة: لا يجوز القول. طبعا جملة لا حياء في الدين، هذه الجملة يعني بها من يطلقها بأن الإنسان لا ينبغي له أن يستحي في تعلم دينه، هذا هو المقصود. فهي طبعا عبارة يعني صحيحة بهذا المعنى، لا حياء في الدين يعني لا حياء في تعلم الدين. ولهذا طبعا يعني كما قالت عائشة: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. إذن فالإنسان لا ينبغي أن يستحي في تعلم دينه. ولهذا يعني كما قال يعني بعض السلف يعني يحرم من العلم شخصان: مستحن ومستكبر. مستحن يستحي فلا يسأل، والصنف الثاني مستكبر، إنسان يعني فيه كبر يقول كيف أنا أسأل هذا وأنا في عمر 60 سنة وهذا في عمر 20 سنة، فيستكبر. فالإنسان لا ينبغي له أن يستحي في تعلم دينه. وإن كان طبعا الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هذه يعني ورقة كبيرة يعني أرجئها إلى وقت آخر ونكتفي بهذا القدر والعلم. هذه أيضا لا أصل لها، يعني كون الإنسان يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، طبعا كون الإنسان يقول أنا ما فيها شيء. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، كثير من العبارة هذه وفي السنة، ومع ذلك يعني لا فيها أصل لها، لا أصل لها يعني في الدين، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.